متى سأمد أجنحتي شموخا يري رب السياط من الحقير بإيماني وأقلامي وسيفي مصاريع تسد بها الثغور بإيماني وأقلامي وسيفي مصاريع تسد بها الثغور منايا عن النفور كفاف نفسي وثورتها إذا هتف النفير منايا قودها لحما إلهي لسبق فوزه الفوز الكبير منايا وليس تنفعني الأماني ولا شهد اللسان ولا السطور إذا لم آثر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير إذا لم آثر النفس اصطبارا يصون جوامحي فأنا الأسير.